بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع والخمسون، كتاب الوصايا. حديث هزار صدو سيه شش جبه حديث ابن مديار بتن مروف اهتمام ابن بسينا وصية بكتن جلت تشتكي باشا مروف خانجي بخو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم، يعني نحك تشمرو بيت بصرمانة، له شيء يوصي فيه. أبي بصرماني تشتك هبتن مالك هبتن هند حد بت هند مقدار بتن بشتن هندك بكتا وصيات، يبيت ليلتين. أف بصرماني ها دو شباب مينت حق وينينا دو شباب مينتن بيكو وصياتا وينك ويانو بيسيب إلا ووصيته مكتوبة عنده.